إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن الآن في السنة التاسعة، وإن شئتم في أخريات السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على حنين وتعقبهم إلى الطائف وحاصرهم حصارا شديدا، ولكن الطائف أبت عليه واستحكمت حصونها عليهم وحالت دون دخول المسلمين إليها. وبعد حصار طويل مات فيه من مات من المسلمين، رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى مكة أم إلى المدينة؟ لا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أرسل بعوثه من هنا وهناك، وكان ما كان من شأن وقول الأنصار، فجمعهم في حظيرة واحدة ثم خطبهم ووزع الغنائم والأسلاب على مسلمة الفتح. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبة إلى ماذا؟ إلى المدينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش من الطائف على المدينة، ولكنه خطب الأنصار ما بين الطائف ومكة، ثم انطلق بعد ذلك إلى المدينة. وفي شهر رمضان من السنة التاسعة، وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، أتى الثقيف تعلن إسلامها، وكان سيدهم عروة ابن مسعود. كان سيد ثقيف عروة ابن مسعود. تذكرون من عروة؟ فاكرين عروة من ده؟ ها، لقد سمعنا هذا اسم قبل فين؟ في صلح الحديبية، عندما قال لقد وفدت على الروم والفرس والقبط فلم أرى أحدا أشد تعظيما لصاحبهم كتعظيم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا مسح بها وجهه وما استطاع من جسده. أو كما قال عروة بن مسعود كان سيد ثقيف، فألقى الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم، ثم رجع إلى قومه عروة بن مسعود يدعوهم إلى الإسلام. دي مسألة مهمة جدا، بعكس طريقة الإخوة، الأخ بيلتزم بقى في نفسه، ما ليش دعوه حد في نفسه، لكن اللي بيسلم بيجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه بمجرد الإسلام يستشعر أنه مسؤول في دين الله عز وجل. فعندما دعا قومه إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، مع أنه سيدهم، إلا أنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه. فلما قتلوه خشوا بأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه. وكان من جملة طرائف هذه المفاوضات أنهم وافقوا على الإسلام إلا الخمر، لأنهم مشهورون بماذا؟ بالنبيذ، عندهم مزارع الأعناب يستخرجون منها النبيذ، فهذه هي زراعتهم وهذا مكسبهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايعهم إلا على كلية الدين كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكان من جملة وفد ثقيف شاب صغير جدا، صبي، يسمى عثمان ابن أبي العاص، كان أحدثهم سنا، ولكنه كان لا ينام الليل، كان يذهب إلى كبار الصحابة ليتفقه في الدين وليقرأ القرآن وليتعلم الإسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع أنه أحدثهم سنا. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس شرائع الإسلام، كما أمره أن يصلي بهم وأن يقتدي بأضعفهم، أي لا يطول إلا على قدر ما يتحمله أضعف من يصلي خلفه، يعني أضعف واحد يصلي خلفه يصلي على قدره وحسبه. طبعا هذه مسألة متفاوتة، وهذا يدل على أن الإمام كان غالبا لا يصلي إلا إذا اجتمع الناس. ولذلك قالوا هل يجوز تأخير الصلاة؟ قالوا نعم، إذا أراد الإمام اجتماع الناس. أيضا مسألة أن يؤم بأضعافهم هذه مسألة نسبية، فقد يكون هناك شاب ولكنه ضعيف، وقد يكون عجوز ولكنه قوي، فهذه مسألة ما ردها وما آلها إلى نظر الإمام. إذن الأصل قبل ما الإمام بيصلي بيتفقد الصفوف، فإن وجد رجلا فيه ضعف قدر ونظر هل يستطيع أن يصلي صلاة طويلة أم لا. كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا. وروى عثمان ابن أبي العاص جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الرقية: ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. كان يشتكي من وجع في الجاهلية، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعتموه، فأذهب الله تعالى ما به من وجع. وأرجو إن طبقتم ذلك ولكن بقلب أن يذهب الله تعالى الوجع بإذنه سبحانه، لأن يمكن ربنا سبحانه وتعالى يذهب الوجع أو لا يذهبه. نعم. وفشى الإسلام في ثقيف، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة لهدم اللات، وهذا صنم ثقيف كانوا يعبدونه من دون الله. طيب المغيرة ابن شعبة ليه؟ لأنه في الأصل من ثقيف، المغيرة بن شعبة. وهذه مهمة قام بها أبو سفيان ابن حرب رأس قريش ناصر الأصنام والداعي إلى الشرك، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر صنم العرب الأكبر وهو اللات، وفي ذلك أيضا تمحيص له وتطهير لقلبه. كانت العرب تتربص نتائج المعارك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قريش، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قبائل ثقيف. فلما رأت العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام شتت شمل هاتين القريتين وبدد قوتهم ودخلوا في دين الله عز وجل، وكانت هاتين القريتين تمثلان القوة المادية والمعنوية للعرب، أهل قريش كانوا سبانة البيت وكانوا حمادة وكانوا هم الذين يطعمون الحجيج ويسقونهم، فهم روح الملة، فكانت العرب يحترمون أهل قريش كما كانت أهل ثقيف أهل قوة ومنعة لا سيما في الأمور الاقتصادية. فلما تهاوت هاتين القريتين ودخلتا في دين الله عز وجل كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. ويرشح ذلك ويقدم له بقوة أن حصون اليهود القوية تم تدميرها في خيبر ووادي القرى ووادي تيماء وفدك، كل هذه كانت مناطق يهودية خالصة، قضى النبي عليه الصلاة والسلام على الوجود اليهود، يعني انظروا نمرة واحد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجود اليهودي في الجزيرة. اثنين، قضى النبي عليه الصلاة والسلام على القوة المعنوية لقريش بكسر مكة ودخولها في عام الفتح في السنة الثامنة. تم القضاء على القوة العسكرية المؤيدة لقريش التي تمثل ظهر قريش وهم أصحاب حنين. ثم بعد ذلك القوة الاقتصادية فيه ثقيل، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكان ذلك في أخريات السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه السنة بعام الوفود، وفدت الوفود من سائر القبائل تعلن إسلامها وتدين بالولاء لدين الله عز وجل. وكان هذا مصداقا لقول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من هذه الوفود وفد بني تميم الذين تفاخروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم حسان بن ثابت بردود شعرية قوية، وأحسن النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فأحسن جائزتهم. ومن ذلك أو من هذه الوفود وفد طيء ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة، وهم قوم مسيلمة الكذاب، ولهم ذكر سيأتي لاحقا. وفي هذه السنة في السنة التاسعة في شهر ذي الحجة حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسورة براءة. كانت هناك بعض القبائل لا زالت على الشرك في بلاد العرب، بعض القبائل، فكانوا يذهبون إلى بيت الله الحرام وهم على الشرك، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وحملها علي رضي الله تعالى عنه ليقرأها في موسم الحج في السنة التاسعة، وفيها النهي ألا يطوف في البيت عريان، وكان هذا من عادات الجاهليين ألا يطوف بالبيت عريان. اثنين، ألا يدخل البيت مشرك، ألا يدخل البيت مشرك. ثلاثة، ألا يدخل مكة مشركة، ما فيش واحد مشرك يدخل مكة، حتى إن بعض الناس ظنوا أن في ذلك تضييق عليهم ماديا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يبقى احنا نطبق شرع ربنا وما نخافش، لأن الذي يؤتي الملك ويهب الغنى هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله تبارك وتعالى غنى قوم سيغنيهم حتى ولو أراد الناس إفقارهم. في هذه الحادثة أيضا فائدة أصولية لطيفة، وهي الاحتجاج بخبر الواحد. من الذي أقرأ الناس سورة براءة في موسم الحج؟ مين؟ واحد ولا طائفة؟ واحد. هل قبل الناس منه ذلك ولا أنكروا عليه؟ قبلوه. وماذا قبلوا منه؟ قبلوا منه القرآن، قبلوا منه القرآن. فهذا يدل على أن خبر الواحد إذا نقله الثقة فإنه يقبل ولا يجوز أن يرد. وكان كما قلت من عادة العرب أن يطوفوا بالبيت عراي، لأنه في ظنهم أن ملابسهم طوال العام يتلبسون بها الذنوب والمعاصي، يعني في ذنوب يعملوها وهم لابسين ملابسهم. طب يعملهم إيه بقى؟ يبقى الملابس التي عصوا فيها الله ينسلخون منها، رجالا ونساء. الرجال والنساء، ينظر رجال النساء ونساء للرجال ولا حرج في ذلك عندهم، دي سنة جاهلية مرذولة حرمها الإسلام ونهى عنها. في هذه السنة، في السنة التاسعة، توفي النجاشي ملك الحبشة وكان مسلما، آوى الصحابة ونصرهم وحماهم، وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي على النجاشي صلاة الغائب، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. يبقى أول صلاة غائب في تاريخ الإسلام كانت سنة التاسعة على من؟ على النجاشي. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على النجاشي؟ لأنه توفي في أرض كفر ولم يصلي عليه أحد، ده كان ملك النصارى بتوع الحبشة، وكان يكتم إسلامه، فلما مات دفنوه النصارى على وفق مقتضياتهم، يعني دفنوه في الكنائس بتاعتهم والمقابر بتاعتهم. إذا لم يصلي عليه مسلم، ومن هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على النجاشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن النجاشي قد مات، فقوموا حتى نصلي على صاحبنا. فأصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فصلوا على النجاشي. ويستدل بذلك على أن صلاة الغائب لا يجوز أن تكون لمن صلى عليه المسلمون، ما ينفعش، هناك فارق بين صلاة الجنازة، بين صلاة الجنازة عندما تكون الجثة حاضرة، وبين صلاة الغائب. اسمها صلاة الغائب، يعني صلاة الغائب يعني الجثة غير موجودة، فبنصلي على الجثة غير موجودة في حالة واحدة إذا لم يصلي عليه. يعني الناس اللي هم غيروا في البحر، المركب غير في البحر، ده كان مركب قوي جدا ومن أروع المراكب الموجودة على مستوى العالم، ومن قوتها، من قوة هذا المركب لم تستطع أن تصمد أمام الأمواج، فغرقت هذا المركب. كان مفترض يبقى عليها 800، كان عليها حوالي ما يقرب من 5000، فغرقوا ولم ينجوا منهم إلا القليل. الناس دول اللي غرقوا في المية دول مش حد صلى عليهم، لم يصلي عليهم أحد، ولو قدر أنه صلي على أحد إذا لا يجوز أن يصلي عليه ثانية، لا يجوز أن يصلي عليه ثانية. طيب لو الجثة موجودة هل يمكن أن تتكرر صلاة الجنازة؟ أيوة نعم ممكن. يعني ممكن فرضنا واحد صلى عليه في مسجد عباد الرحمن، لا بأس أن يصلى عليه أيضا في مسجد التوحيد وأنصار السنة، ويصلى عليه أيضا في الجماعة الشرعية، ويصلى عليه في مجمع الإمام، يصلى في أكثر مسجد، لا بأس ممكن. بل يمكن للناس أن يصلوا عليه أرسالا، أن يصلوا عليه إيه؟ أرسالا، يبقى في مكان واحد والناس يخشهم يصلوا عليه ويطلع، كما حدث مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فارق بين صلاة الجنازة وصلاة الإيه؟ الغائب. صلاة الجنازة يجوز فيها أن تتكرر، أما صلاة الغائب فإنها تصلى مرة واحدة لمن لم يصل عليه. طب صلي عليه، يبقى ده صلاة غائب. صلاة غائب ليه بقى؟ فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر. يعني مثلا واحد مثلا أو 10 يقتلوا في فلسطين، وهناك فلسطين عملوا مظاهرة كبيرة جدا وحملوهم بقى في النعوش وقعدوا يهتفهم وصلوا عليهم ودفنوهم هناك، احنا هنا نعمل بقى؟ يقول لك بعض الناس يلا نصلي الغائب على شهداء فلسطين. يا إلهي، طب هم صلوا عليهم، يقول لك لا بأس. لا بأس عند من؟ وما الدليل؟ صلاة الغائب لا تكون إلا لمن لم يصلي عليه، صلي عليه إذا لا يصلي عليه، وما نعمل إيه؟ ندعو له. إلا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز أن يصلي على الرجل أو على المرأة حتى ولو دفن في قبر. طيب هل يمكن أن يقال إن ده عام لكل الناس؟ يعني افترضنا مثلا واحد كان في سفر ورجع من السفر اتلاب ومات، هل يمكن أنه يذهب إلى القبر ليصلي على أبيه في القبر؟ منهم من أجاز، ومنهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسدل بالخصوصية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة سوداء تقوم المسجد بتكنس المسجد، فماتت من الليل فدفنوها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل آذنتموني؟ ثم ذهب فصلى عليها. قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المقبور رحمة وبركة وسكينة وتثبيت، فصلاته نوع من الخصوصية. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، فارق بين صلاة الغائب وصلاة الجنازة. أيضا من أحداث هذا العام، طبعا هناك أحداث كثيرة قلتها لكم، ولكن من الأحداث التي لم أذكرها وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أيضا من الذين توفوا في أواخر هذه السنة رأس النفاق، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول، توفي في هذا العام. وتبتدئ السنة العاشرة وفيها اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا بالغا في بث سراياه وإرسال كتائبه إلى أنحاء الجزيرة، مكة في الإسلام والطائف في الإسلام، والقبائل ما بين مكة والطائف والمدينة، المنطقة دي كلها دخلت الإسلام، حتى الناس اللي هم في أطراف الجزيرة بنو حنيفة في أطراف الجزيرة، اليمامة في أطراف الجزيرة، في الجهة الشرقية من الجزيرة أيضا دخلوا في دين الله عز وجل، وابن عبد قيس أيضا دخلوا، كانوا من ربيعة ودخلوا في الإسلام، قبائل كثيرة دخلت في الإسلام. لكن كانت هناك بعض البؤر كان لابد من فتحها وتكسير الأصنام فيها حتى تكون الجزيرة قد طهرت تماما من الأصنام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع آخر أو جماد الأولى إلى نجران، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى نجران، ونجران في جنوب المدينة أرسله إلى نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. دي مسألة مهمة جدا، أمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن أبوا قاتلهم. دعاهم خالد فأسلموا ووفد وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم عمرو ابن حزم ليفقههم في الدين وليعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. وممن بعثه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وأمرهما يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. دي مسائل مهمة جدا في الدعوة إلى الله، التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير. ده مهمة جدا في مسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي لفظ وتطاوع ولا تختلف. وقال لمعاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال أي نفائس الأموال التي يعز على الإنسان أن يجود بها، تجنبها تجنبها طالما أنه يؤدون الزكاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري: كل مال أدي زكاته فليس بكنز، كل مال أدي زكاته فليس بكنز. والمال الذي يخرج زكاة يكون مالا وسطا، مالا وسطا، ليس بالكريم الغالي، ليس بالكريم الغالي وليس بالرخيص الجافي، بين هذا وذاك. ويمكن أن يتصور هذا في شأن العملات القديمة، فهناك دينار له قيمة أعلى، ودينار له قيمة أقل، ودينار له قيمة أقل. والسبب في ذلك نوعية الذهب المستخدم، هل هو ذهب صافي ولا ذهب كذا أم كذا أم كذا. فهناك أنواع من الدنانير، وكل دينار له ماذا؟ له ثمنه. فعندما يتصدق المسلم لا يتصدق بالإيه؟ بالدنانير الرديئة، ولا تتيمم الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت لو أنت عاوز تشتري وحد يديك الدنانير دي مش هتقدر تاخدها إلا لو أنت أخذتها غليبة، إذا لا يجوز أن تعطيها في الإيه؟ في الزكاة. طيب هل يمكن يطبق هذا في العملات الموجودة الآن؟ ممكن. إزاي؟ الجنيه الجديدة أو الخمسات أو العشرات الجديدة، والأخرى المقطعة واللي عليها بلاستر واللي بايشة واللي أرقامها ضيعة. ما تقعدش تلم بقى الفلوس البايشة والمقطعة واللي عليها بلاستر واللي أرقامها ضيعة وتلموهم على بعض كده وتصدق بها، لأنها أموال رديئة. لو ان انسان جاب لك مثلا 200 جنيه كلهم جنيه بهذه الصوره، ترى تاخدهم؟ ما تاخدهمش الا اذا اضطررت. كذلك لا ينبغي ان تنفق الا من المال الجيد. معاك مثلا 20 جنيه، تخير احسن الجنيه اللي معاك وانفق. مش عاوز، يبقى الجنيه الوسط اللي هي لا اللي بتذبح ولا اللي هي بتايه مقطعه وضيعه الارقام، لا كده ولا كده، وكان بين ذلك قوام. إذن يمكن أن احنا نطبق هذا المفهوم في ماذا؟ حتى في العملات الموجودة الآن. فإياك وكرائم أموالهم، ماشي، واتق دعوة المظلوم، المظلوم الذي وقع عليه ظلم لا يستطيع دفعه. ده المظلوم، ده المظلوم، رجل ضعيف وقع له ظلم لا يستطيع دفعه، وفي الوقت نفسه ليس متسببا فيه، ليس متسببا فيه. يعني مثلا واحد هفتنه ضعيف وماشي عاكس وحده، فجاء اخوها مسكه كسحه من الضرب لغايه لما ودوه الطوارئ وعمل له عهد في دماغه وبتاعه ومش عارف ايه. طب ما ده ضعيف ولم يستطع ان هو ايه يدفع هذا الضرب، لكن هو تسبب فيه وما تسبب شيء، تسبب. لكن لما يكون واحد ماشي في حاله وضعيف وجاء واحد ضربه يبدا ايه مظلوم، يقول يا رب يا رب عليك بالظالم. هنا يستجيب الله عز وجل اياك ودعوة المظلوم حتى ولو كان على غير الملة، حتى ولو كان على غير الملة. ما تقولش لا ده مش مسلم أقطم رقبته، لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء فيها إحسان، وإياك أن تخرج عن هذه القاعدة. فالمظلوم الضعيف الذي يقع عليه ظلم لا يستطيع رده وليس متسببا فيه، طب لو تسبب فيه يبقى إيه؟ ليس المظلوم، إذا ليس بمظلوم. طيب إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأومأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل أنه ربما لا يلقاه بعد مقامه ذاك، يعني يا معاذ ربما يكون هذا المقام آخر العهد بيننا. وكان حيث مكث معاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن لبعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقابله معاذ رضي الله تعالى عنه. أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد عليا رضي الله تعالى عنه. انظر، يبقى في عندنا بعد القوة العسكرية في عندنا القوة الايه؟ القوة الدينية التعليمية. إذا ليس المقصود أن نفتح البلاد، ولكن المقصود أن نفتح قلوب العباد. فتح البلاد سهل جدا، تحاصر البلاد بالأسلحة والبتاع، واللي يفتح راسه نكسر دماغه، البلاد تدين لنا بطاعة، انتهت القصة. لكن أين قلوب الناس؟ أين قلوب الناس؟ نحن نريد قلوب العباد، لا نريد فتح البلاد. فإذا فتحت قلوب العباد فتحت بلادهم، إذا فتحت قلوب العباد فتحت بلادهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى نجران، ثم أردفه بعلي رضي الله تعالى عنه. يعني بعد أن أرسل خالد بستة أشهر أرسل علي رضي الله تعالى عنه، أرسل علي رضي الله تعالى عنه. ومن اليمن أرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة، الذهيبة تصغير الذهبة، والذهبة القطعة من الذهب، وهذا التصغير لا يقصد به معنى تصغير، ولكن أرسل قطعة من الذهب مليحة. أحيانا التصغير يقصد به التمليح، التمليح اللي هو إثبات الحسن لشيء ما، وأحيانا يقصد به التقبيح. يعني أحيانا التصغير يقصد به التمليح من الملاحة، ومنه الملح الشيء الحسان الجيدة، أو يقصد به التقبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يملح عامرا بعويمر، إذن ده تمليح. وعندنا أن أبا جهل صغر عبد الله ابن مسعود فقال يا رويعي الغنم، يبقى تصغير ايه؟ تقبيح. اذا تصغير اما ان يكون تمليحا واما ان يكون ايه؟ تقبيحا. فارسل من اليمن بذهيبة، اي بقطعة ذهبية مليحة حسنت المنظر، في أديم أي في جلد مقروض، مقروض في جلد مقروض، مقروض أي غير مدبوغ بالقرض. القرض يعني ده عبارة عن شجر بيزرع في بلاد العرب، بتخرج منه مادة صمغية بيستخدموها في الدبغ، بيستخدموها في الدبغ. فأرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة في أديم مقروض، في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ما شاء الله بخامتها ليس فيها كسر أو نحو من ذلك، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين نثر من أصحابه، فقال رجل كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقال رجل، ده حديث الخوارج وصح الحديث من أكثر من 10 طرق، فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقال رجل غائر العينين، غائر العينين، العين غائرة أي داخلة للداخل. مشرف الوجنتين بفتح الواو، الوجنتين، الوجنتين اللي هم العظمتين المرتفعتين في الخد، اللي دي وجنة وديت ايه وجنة. مشرف الوجنتين يعني الحدتين دولت ايه طالعين جامد بارزين قوي. وطبعا لما دول يكونوا بارزين قوي يبقى العين فين؟ العين تشعر بانها كالكهف جوه خالص، كانها كهف. نعم. ناشز الجبهة يعني أرضه ديت مش متسوية كده مع وشه في تناسق، لا تشعر الأرض ديت طالعة كده، فطبعا ده بيدي ظلال للعين. يبقى ده كله بيرسم لك صورة كيف أن العين غائرة. يبقى الأرض طالعة فوق طالعة كده والوجنة طالعة كده، يبقى بين الاثنين ايه العين. يبقى العين كما قلت لكم كأنها فين؟ في كهف عميق جوه خالص، جوه خالص. وايه كمان؟ كف اللحية، لحيته تقيلة جدا وكبيرة. محلوق الرأس سيماه التحليق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان سيما الخوارج سيماه التحليق، يعني دايما يحلقوا رؤوسهم على طول بالموز على طول سيماه التحليق. مشمر الإزار، مشمر ايه درعاته. فقال يا رسول الله اتق الله. يا إله، هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. يا إله، عجب جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق الناس أن يتق الله؟ ما أوسع صبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يكن هو النبي لوجد ذلك الرجل رأسه بين رجليه، لو ما كانش هو صلى الله عليه وسلم كان أخذ رأسه من بدر، من بدر خالص. لكن صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ سبحان الله، ويلك أولست أحق الناس أن يتقي الله؟ فلما ولى الرجل، يعني عن ذلك صلى الله عليه وسلم ما ادلوش بزين إلام زغدين، قال له شتمه أبدا، قال له كلمة دي تساب. فلما ولى الرجل قال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. يا الله، حديث خطير جدا. وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. طبعا هذا الحديث نهديه لبعض الناس اللي يقولك نحن لا نحكم على الناس بالإسلام حتى نمتحنهم. نمتحنهم، ما تقول في الحاكم، ما تقول في الديار الكافر، ما تقول في العذر، في عذر فيش عذر، ما تقول في الإكراه، شوية حاجات كده. لو الإجابات كما يريد إذا أنت موحد. لو قال له المسألة دي مسألة خلاف، أو إن الدار دار إسلام، أو إن هناك إعذار والعذر بالجهل وبالتأويل وبالإكراه وبالنسيان وكل هذه من دواعي الأهلية حيث ترفع فيها الأهلية، لو قال له الكلام ده يبقى ده مشرك، يبقى ده مشرك. فدي مسألة خطرة جدا. ولذلك قال علماء الإسلام، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن اختبار أهل القبلة بدعة. اختبار أهل القبلة بدعة. طالما بيصلي ما تختبروش، تختبروا ليه؟ فما بيصليش، أو لا أدري هل يصلي أم لا. هناك ما يسمى بقرائن الإسلام. يعني إيه قرائن الإسلام؟ هناك قرائن كثير، عشرات القرائن تدل على الإسلام، منها اللحية. تقول طب ما هم النصارى بيطلقوا لحاهم، القساوس لحاهم ما شاء الله. يا رجل، هل عندما ترى قسيسا يطلق لحيته وترى مسلما يطلق لحيته هل تستطيع التفريق أم لا تستطيع؟ إذا كنت لا تميز بين الذكر والأنثى إذا أنت معذور، لكن إذا كنت تميز إذا بالضرورة لابد أن تميز بين المسلم المتسنن وبين هذا الصليبي الذي يطلق لحياته. طيب، أمر آخر، هل يجوز لنا أن نحلق لحانا حتى نادى شباب القساوسة. يقولك أي أيوة أيام زمان، ده كلام صلى الله عليه وسلم أيام زمان، خالف اليهود والنصارى، خالف المشركين، أطلقوا اللحى وجذوا الشوارع. طب دلوقتي القساوسة بيعملهم إيه؟ بيطلقوا اللحى. يبقى احنا نعمل إيه؟ نحلق اللحى عشان نخالف اليهود والنصارى. دي طبعا حجة عجيبة جدا. نحن الجواب نحن نمتثل ديننا، وافقون أم خالفونا، لأن القساوسة لا يطلقون لحاهم إلا في أماكن محددة. يعني القساوسة في أوروبا كثير منهم لا يطلق لحيته، وهناك كنائس معينة بروتستانتية هذه أو القساوسة فيها لا يطلقون لحاه، لا يطلقون لحاه. إذا ليس كل القساوسة أو رجال الدين النصراني يطلقون لحاه، ولو أطلقوا جميعا لحاهم فنحن نستمسك بديننا حتى لو وافقوا ذلك الأمر عندنا. فموافقتهم لشيء من ديننا لا يعني أن نخالفهم في ذلك الأمر. مثلا اليهود يختتنون، اليهود يختتنون، هل نقول بتجريم الختان حتى نخالف اليهود؟ يعني النصارى لا يختتنون، لكن اليهود يختتنون. والعجيب أن اليهود في بعض خصال الفطرة والأطعمة يشبهون المسلمين. يعني اليهود عندهم مسألة النظافة الشخصية، إزالة الشعر وما إلى ذلك، يشبهون المسلمين. عندهم الختان يشبهون المسلمين. عندهم تحريم لحم الخنزير وتحريم الميتة يشبهون المسلمين. ولذلك لما مسلم يركب طيارة يجي المضيف يقول له في هنا لحم خنزير ولحم كذا كذا، يقول لا أنا أريد لحم اليهود. يبقى لحم اليهود اللي هو اللحم إيه؟ اللي هو المذبوح المذكى، ما يقولش لحم المسلمين، لأن المسلمين لا قيمة لهم، مع أن المسلمين أكثر من 1,000,000,000، أكثر من مليار، ولكن غير معترف به. بينما هذه الحثالة العدة ملايين الحثالة معمول لهم أجندة خاصة بالمطعومات على كافة خطوط الطيران. هذه مسألة يدل على ما وصلنا إليه من خيبة يعني شديدة. طيب اليهود يختتنون، ماذا نصنع نحن؟ نختتن ولا نجرم الختان؟ لا نختتن. ولقد اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، قيل القدوم الآلة، وقيل القدوم بلدة في العراق، ولا يهمنا هل هي الآلة أم البلدة، ولكن ليهم إثبات الختان لمن؟ لإبراهيم. فمن ملة إبراهيم الختان، وأمر الله عز وجل نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيف. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى المرأة مختونة والرجل إيه؟ مختون، والرجل مختون. وكان الكفرة يعرفون المسلمين في لبنان بالختان. لما قامت الحرب الأهلية بين النصارى والمسلمين في لبنان، النصارى يعرفوا المسلمين إزاي؟ يشوفوا عورتهم، اللي يجدوه مختون يبقى إيه؟ مسلم، يقتلوه. ودي كانت مسألة خطيرة جدا. يعني المسلمين لما قامت الحرب وسوريا دخلت لنجدة النصارى ضد أهل السنة، وبدأت الموازين تنقلب ضد أهل السنة في لبنان في الحرب الطائفية في أواخر السبعينات والثمانينات، وأصبحت القوة النصرانية القوة المهيمنة في لبنان، بدأوا يقتلوا المسلمين. طب المتاريس في الشوارع، المسلم عاوز يمشي، انت اسمك ايه؟ يقول لي مثلا اسم جورج، فيمشي. وانت اسمك ايه؟ مرسيل، فيمشي. فلما شافوا المسألة ديت عرفوا المسلمين يختتنون، انت اسمك ايه؟ كذا. يقول طب تعالى في جنب كذا لو سمحت، فيشوف لو تلاقي مختون يضرب بالنار. يبقى شيم الاسلام الختان. فاذا كان اليهود يختتنون هل معنى ذلك لا نختتن؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيتها. دي النظافة العامة مش النظافة الشخصية بقى. البيوت قديما كانت لها أفنية زي المدارس، فناء المدرسة برا المدرسة ولا جوه المدرسة؟ فالأفنية جوه المدرسة. كذلك أيام زمان كانت البيوت ما تفتحش على الشوارع، أمال بتفتح فين؟ على جوه، على البيوت من جوه. فبالتالي الحريم كان براحتهم جدا، ما يخافوش بقى ان يفتح الشباك والواد واقف على البلكونه في الدور الفوقاني، واخد بالك؟ لا، ما يخافوش من حاجه زي كده، تفتح على جوه وطاقات بس على الشارع. فكان اليهود المخلفات والزباله وبقايا البصل والثوم والبتاع ده كله يرموه فين؟ في الفناء بتاع البيت، لغايه لما يبقى مرممه ومزبله. ده اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم حث على النظافه، لان الله تعالى جميل يحب الجمال، فقال نظفوا افنيتكم. كل حاجه موجوده في الاسلام، كل حاجه موجوده في الاسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجه موجوده في الكتاب في الاسلام. نظفوا افنيتكم، فان اليهود لا تنظفوا افنيتها. طب دلوقتي اكبر شركات النظافه في العالم الشركات اليهوديه مثلا، اكبر شركات النظافه مثلا اليهود، شركات يهودية. واليهود دلوقتي مهتمين جدا بالنظافة. فأنت لما تشوف في إسرائيل، في فلسطين المحتلة وشوارع فلسطين المحتلة، ماذا صنع فيها اليهود؟ حاجة نظافة متناهية، حاجة جميلة جدا. إحنا نعمل إيه بقى؟ اليهود بدأوا ينظفوا، إحنا نعمل إيه؟ نخالفهم؟ الحمد لله نحن بالفعل الآن نخالف اليهود، نقدر شوارعنا ونسويها بكل شيء. شوف الإعلانات، كل واحد ماسك جردل وفرشة قبل الفجر، خد بالك ازاي؟ تم افتتاح مثلا مائدة القرش للمأكولات والمش عارف ايه، وتحتها تم افتتاح عيادة الدكتور مش عارف ايه والكشف مش عارف. اصبحت الحوائط سبحان الله والشوارع ما شاء الله. لكن هذا كله ليس من الإسلام. الإسلام يدعو إلى النظافة. يبقى نحن نتبع شرعنا حتى ولو وافقنا الكفار في شيء من شرعنا لا يجوز أن نخالفهم بترك هذا الشرع، لا يجوز أن نخالفهم بترك هذا الشرع. فلا ينبغي أن نحن نختلل المسلمين، بل ينبغي أن نقول الأصل في الناس الإسلام إذا كان الغالب في المجتمع الإسلام، وهذا ما نظن إن شاء الله. طب هل الإسلام فيه علامات وقرائن؟ أي اللحية قارنة من قارن الإسلام، تقصير الثوب قرينة، تقصير الثوب قرينة، تشميت العاطس في أتوبيس كده مثلا، واحد قال عطس فقال الحمد لله، الواحد قال يرحمكم الله، قال له يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا الاثنين دولت مالهم؟ على طول قولا واحدا علامة الصلاة، ارتياد المساجد، زوجته تمشي جنبي ومحجبة، دي كلها علامات الإسلام وقرائن الإيمان. فينبغي أن احنا نحكم على الناس بماذا؟ بالظاهر. خالد بن الوليد قال أن الكلمة ديت يا رسول الله اتق الله تدل على أنه في الباطن ليس في قلبه إسلام، إذن يستحق ماذا؟ الموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يكون يصلي، فيقول خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. القولة دي يا رسول الله تدل على أن قلبه ليس بمسلم، إذن كافر أو مرتد يجب أن يقتل. ولكن صلى الله عليه وسلم قال له إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إذا نحن لسنا مطالبين بذلك الأمر. هو قال الكلمة ديت، الكلمة ديت لما بيقولها يبقى لازم الكلمة ديت كذا، وطالما لازم الكلمة ديت كذا إذا تؤدي إلى كذا، وطالما تؤدي لكذا إذا هو كافر. يا إله، هكذا؟ طب ما هي عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إذا يعني تبرمت من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول له والله ما أرى إلا أن الله يجري في هواك، يعني كل حاجة أنت عاوزها ربنا بيعملها لك. وكانت لما تزعل من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولوش يا رسول الله، تقول يا محمد، أو عندما تحلف لا تقول ورب محمد، تقول ورب إبراهيم. تزعل من وصل حتى اسم محمد مش عاوز تقولها على لسانك، تقول ورب إبراهيم، ما تقولش يا رب محمد. دي معناه يقول الله صلى طالما أنت لما بتيجي تقولي ما تقوليش ورب محمد، إذن أنت لا تريدين ذكر هذا الاسم، إذن أنت تكرهين هذا الاسم، إذن أنت تكرهينني، إذن أنت تكرهين رسول الله، إذن أنت تكرهين الله، إذن أنت سبحان الله ما هذا. طبعا كان ذا كلام غير صحيح. ولذلك أصل الأصوليون أصلا جميلا بأن لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول، فلا يمكن أن ننسب إلى الإمام لازما يلزمه ولم يقله. ما نقولش الإمام الشافعي قال كذا كذا ولازم هذا القول كذا إذا قال به الشافعي، لا ما ينفعش لا يصح. فلا ينسب القول إلا إلى صاحبه. أما لازم القول أي ما تفهمه أنت من القول فلا يلزم صاحبه. هناك بعض الأسئلة نقولها كده على عجالة حتى لا أطيل على حضرتك.